روحي إليك تكاثر وتذوب فيك تفاخر وأسير أني وأكتب من للحديد يسار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة من برنامج مذكرات سائح تختلف عن كل الحلقات. أول شيء طبيعة المكان الصحراوي، طبيعة الأجواء الحارة، واخترنا هذا التوقيت تحديدا لنعيش أجواء الرحلة التي سنتحدث عنها. ممكن أوصف وجودنا في هذا المكان واختيارنا لوجودنا في يعني منطقة صعبة جدا، أن الموضوع عبارة عن كلمة. لو أخذنا نتحدث عن الخطباء والكتاب والمفكرين وأصحاب المقالات، نتحدث عن الكتب التي طبعت في المجالات الدينية، ربما تكون الكلمة التي هي موضوع حلقة اليوم من أشهر ما كتب. المعلم الأول من معالم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضوعنا، موضوعنا عن الهجرة في مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة. معلم تجديد البيئة، أنا لم أشأ أن أقول تغيير البيئة، إنما قلت تجديد البيئة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد البيئة. ترك مجموعة من الصحابة في مكة وهاجر مع مجموعة آخرين إلى المدينة المنورة، هو يريد أن يجدد الأوضاع. المسلم المؤمن دائما ما يحاول تجديد حركة حياته، تجديد نظرته للحياة. صحابة كثير موجودين من أهله من أشد أقاربه، بل له أموال عليه الصلاة والسلام في مكة ودور وأقارب. إذن ماذا ترك؟ هو ترك مكانا ولجأ إلى مكان آخر ليجدد الحياة. تغيير البيئة، تجديد البيئة، هذا هو مفهوم الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عاد إلى مكة مرة أخرى وشارك مجموعة من الصحابة ومن إخوانه ومن أهله وأقاربه. الفكرة هي فكرة التجديد، تجديد الحياة، تجديد النظرات، تجديد التفاؤل. حتى وهو يجدد من مكة إلى المدينة كانت هناك أوضاع نستطيع أن نقول بعضها مأساوي، يعني موجود مجموعة من اليهود، مجموعة من المنافقين فيها، بل ممن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآذوه إذاء شديدا في أهلي وفي نفسي. هذا كله كان موجود في المجتمع النبوي الذي هو في المدينة المنورة. إذن الإنسان الذي يفكر أن يغير من بيئة إلى بيئة ظنا منه أنه سيجد المكان الأفضل والأحسن والأتم، أو ما يقوم به أحيانا بعض إخواننا الأحبة المتدينين يريدون أن يغيروا بيئة البيت وبيئة المدرسة أو الكلية، أو أحيانا يريد أن ينتقلوا من مدينة إلى مدينة ليجدوا النظافة المطلقة. هذا لم يكن موجودا أبدا. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك تماما أن هناك مجموعة من المنافقين، أن هناك مجموعة من اليهود، أن هناك فكر آخر، تخطيط آخر، لكن في المقابل يسمع حياة جديدة كما يسمع غيره حياة جديدة. أول ما بدأ أنشأ المسجد، أخى بين الصحابة، أنشأ السوق الذي هو للبيع والشراء، يريد أن يغير حياة المسلمين نحو بيئة متجددة. دائما المسلم ما يأخذ من طبيعة الهجرة مكانا للتجديد وليس لمجرد تغيير الأماكن. ولذلك أعجبني الأحناف عليهم رحمة الله لما قالوا أن المسلم إذا هاجر من أرض الإسلام إلى ديار تعتبر هي دار كفر في أصلها استطاع أن يقيم الشعائر الدينية، أن يصلي ويصوم ويزكي وينفق الأموال ويؤدي الشعائر، قال هذه الأرض بالنسبة له دار إسلام ليست دار كفر. لماذا اجتهد أئمة الفقه وهم الأحناف في هذه المسألة؟ ليبينوا يا جماعة الخير إلى أن تغيير البيئات، تجديد البيئات، ليس بالضرورة أن ننظف كل الأماكن أو نسعى إلى يعني إزالة كل المنكرات، هذا قد يكون مستحيلا. هذه الفكرة يجب أن نتنبه لها كثيرا. المعلم الثاني في الهجرة والذي لا ينتشر كثيرا في الأوساط، ألا وهو تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بين الدنيا والآخرة. سبحان الله، مع أن الرحلة صعبة وفي رجالات مكة يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم برأسه ليغتالوه، فكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على الجمع بين الدنيا والآخرة، وأن لا تتوقف الحياة ولا تتوقف التجارة. عجيب، مشهد من أعجب المشاهد سنراه الآن في توصفه مع الصحابة، في موقفه من الصحابة. واحد ممكن يقول إذا جاءت أزمة من أزمات المسلمين ينبغي أن نتوقف عن العمل، نحاول أن نصب كل جهودنا في مكان واحد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة التجار يقف معهم ويطالبهم أن يستمروا في حركة الحياة وفي التجارة وفي جمع الأموال. لماذا؟ حتى يؤكد لهم أنه في أحلك الظروف وأصعب المشاهد لا بد أن نستمر في فهم الحياة ومطالب الحياة التي لا تنتهي، وأن نجمع بين الدنيا والآخرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إذ به يجد صحابيا جليلا من أعشر المبشرين، وهو الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي البطل زبير بن العوام، من أين أتى؟ أتى من الشام، معه تجارة القماش، جاي معه مجموعة من الأقمشة يتاجر بها من المدينة من وراء جهة الشام قدوما إلى مكة المكرمة. ما المفروض أن يفعل الزبير بن العوام وهو يسمع ويعرف ويدرك تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم محاط من الكافرين من الاستخبارات الكافرة لكي يأتوا برأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له اذهب معي، او على الاقل ربي على معنى انه اترك كل الحياة الدنيا واذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة هي اخطر رحلات الدنيا، او كما عبر عنه الشيخ علي الطنطاوي ستنتهي الدنيا اذا فعلت قريش ما فعلت؟ لا، اهدى جبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قماشا ابيض، اخذ منه هذا القماش الابيض كهدية في رحلة التجارة. ثم ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اذهب الى مكة، استمر في رحلة التجارة، استمر في رحلة الدنيا، لأنني أدرك تماما أنك ربيت على معنى عظيم. هذا هو مفهوم الصحابة، هذا هو مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية الإيمانية الحياتية، أنهم يجمعوا بين الدنيا والآخرة، يستمرون في التجارة، لا يعطلون الأعمال. المواقف الحالكة الصعبة القاسية لم يقل لهم اتركوا الدنيا والحقوا بي إلى المدينة، هنا ستجدون الخيرات وسيفتح الله سبحانه وتعالى لكم. لم يعملوا خطأ، هم يعملوا في الحلال، لا زالت تربيتهم الإيمانية فهم الحياة. لذلك لا نسيء الظن دائما في المسلمين، لا نحاول أن نطالبهم بأن يوجدوا بيئة متكاملة 100%. هذا المفهوم العظيم خلده النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، وقليلا من يتكلم عن هذا المعنى، أنه في الظروف الصعبة الحالكة أن نجمع بين خيري الدنيا ونية الآخرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رحلته في الهجرة إلى المدينة، سبق وأن غادر الزبير بن العوام رضي الله عنه وأقبل صحابي آخر هو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وجده النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أيضا مجموعة من الأقمشة، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم قناشا هدية، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في رحلته إلى مكة المكرمة. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين العجيب! يعني اثنين من كبار الصحابة من العشرة المبشرين يجدون النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقبلون من المدينة المنورة من الشام إلى مكة. ما هذا الجهد الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني جمال سبحان الله، يعني قد تكون فيها صعوبة الرحلة، يحتاج واحد يساند النبي صلى الله عليه وسلم يقف معه، لكن لا إله إلا الله، فعلا يعني صبرت الحيوانات مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي يمكن أن تستمر في القافلة، بينما التجارة، بينما الأقمشة، بينما الحياة الدنيا، هذه يجب أن يكون لها معلم آخر أو طريق آخر. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه. صحابي ثاني يقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه قماش هدية. يعني لاحظوا طريقة المؤاخاة، طريقة الإهداء، طريقة المشاركة في التجارة، ثم ينطلق هذا الصحابي إلى مكة ليستمر في التجارة ويمول المسلمين في عمل الخير والحضارة والعلم والثقافة والمعرفة. هكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم هجرته، أن يجمع بين فهم الدنيا وحياة وتطبيقاتها المعاصرة وبين فهمنا للآخرة والنية الطيبة. وطالما ربي هؤلاء الصحابة على المعنى العظيم، بل أشد من ذلك، نفس الجمل الصحابي الجليل أبو بكر الصديق الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أصبر. يعني ممكن واحد يسأل يقول هذا وقته؟ يعني أبو بكر وفد النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، بالثمن، أخذ منك الجمل وأضع في هذه الرحلة الصعبة الشاقة، ولكن مقابل ماذا؟ مقابل أن تأخذ الثمن، مقابل أخذنا لهذا الجمل. الله أكبر، على أي شيء رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رباهم على أن كل واحد يعمل في دنياه، كل واحد يحاول أن يستعد في جهدي يستعد في عملي ولا يكون عالي على أحد. هذه الرحلة التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم في معلمه الثالث من رحلة الهجرة أنه كان جادا عاملا سبحان الله. يعني ممكن مثل هذا الموقف الصعب معرفته بأنه سيغتال، انسقت الأموال، عرضت العروض من أجل أن يأتي أحدهم برقبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان متفائلا، كان فرحا مسرورا، يمارس دوره الحياتي ووظيفته الدعوية التي من أجلها خلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العمل هذا الجهد، انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته الى المدينه. كان من المفترض ان يسرع، يعني اقصر طريق اسهل طريق يمكن ان يوصله الى المدينه كان يفترض ان يصل اليه، ومع ذلك كان يمارس دوره الحياتي، ياخذ بالاسباب ويؤدي الدور الوظيفي في الدعوه. قابل احد الصحابه الكرامه من جهه السلمي من المدينه المنوره وعرض عليه الاسلام، وكان معه مجموعه من اخوانه، فعرض عليهم الاسلام فاسلم هذا الصحابي رضي الله عنه. سبحان الله، عرض الاسلام في رحله الهجره المباركه. وكان ايضا في الطريق لصفان يفرقان، فعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والدين. طبعا لما يعرض في ثلاث دقائق فيعرض بشكل جميل ولطيف وكلمات محدوده، فاثرت الكلمات في هذين اللصفين فاسلما ودخل فيهم الاسلام. لو نلاحظ هؤلاء الذين اسلموا ما اتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسلموا ويذهبوا الى حياتهم. مره اخرى يكرس مفهوم فهم الحياة الدنيا، كان مفترض إذا أسلم أن يفهموا معه، ولذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يمارسون دورهم. وقابل سراقة، هذا الرجل الذي قيل له لك 100 ناقة من أجل أن تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تحاور معه قال: أرأيت لو أوتيت سواري كثرة؟ إذا أنت أوتيت بمغانم ونوع من المغريات ب100 ناقة أنا سأقول لك الآن في مقابل هناك أنت تفكر في الدنيا، فنحن نعطيك شيء من ملامح الدنيا الخفيفة، لكن لاحظ لن تأخذ هذين الإسوارين في عهدي ولا في عهد أبي بكر، ستأخذها في آخر عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ تربية على المعاني الجادة، تحتاج أن تصبر على الإسلام، تصبر على القيم والفضائل، ستأخذ جوائز فيما بعد. في شيء ممكن حاضر في الدنيا قريب، لكن الثمرات العظيمة فيما بعد تحتاج إلى جهد. هكذا يربى المسلمون، هكذا يربى المصلحون، هكذا يربى الشباب. اصبروا، خذوا سنة وسنتين في التأليف، في الكتابة، في المشروعات، في الأعمال، ربما بعضها تحتاج سنوات طوال. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم سراقة. ثم قال له سراقة: في الطريق يا رسول الله. إذا مرة أخرى لم يذهب معه سراقة، تركه في طريقه في رحلته في مشروعاته وهو يذهب إلى مشروع آخر. فسراقة ما أراد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في طريقك ستجد لي بساتين، عندي مجموعة من الأراضي ستجدها قرب المدينة المنورة، وهناك أعنز وهناك ثمرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا يريد أن يأخذ منه هذه الثمرات ولا هذه الأثمان، لأنه يعمل لله سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة إلى ذلك. بعد أن رب النبي صلى الله عليه وسلم الأجيال كلها على معنى التجديد في فهم هذا الدين، التجديد في العمل من خلال هجرته المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة. كان هناك صحابة كما قلنا سبقوه في الهجرة، كان هناك يهود وكان هناك مجموعة من المنافقين، ومع ذلك غير بيئة. الدعاء المصلحون هم الذين يجددون المشروعات، لا يستطيعون أن يغيروا كل شيء لكن بإمكانهم أن يجددوا. المعلم الثاني هو الجمع بين الدنيا والآخرة دون فصل بينهما، وأن الدنيا إنما هي تقدم للآخرة. والعمل الثالث الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من معالم هجرته إلى المدينة المنورة أنه كان يؤدي دوره الوظيفي في أحلك الظروف، فما كانت الدنيا بقسوتها وشدتها توقفه عن دوره الرسالي مهما اشتدت الأحوال. وجاءت اللحظات السعيدة، ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى المدينة. يقدم مبتسما فرحا، لا يحكوا لهم القسوة والمعاناة وتعب المشقة، لأن يحدثهم عن مستقبلهم القادم، مشروعاتهم الجديدة، يستقبلهم بالدفوف، يرحبون به، يسلمون ويبتهجون، ويسمح لهم ما لسه ما سرعت مشروعات الدفوف والغناء والاستقبال، لا، شرع لهم هذه الأمور الحياتية الطبيعية لأنها تتواكب مع الفطرة الإنسانية. هكذا فقه الابتهاج في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمح لهم بذكر المعالم الجميلة بالتفاؤل، رغم قسوة الصحراء ومرحلة الاغتيال، ما أثر أنه جلس عليه الصلاة والسلام يحكيهم عن المعاناة والتعب والمشقة، يحدثهم عن المستقبل الجديد، عن البناء، عن الجد، عن المؤاخاة، عن المشروعات التي ستنفعهم في مستقبلهم وفي حياتهم. هكذا دور التربية الإسلامية، دور المدرسة، دور الكلية، دور الجامعة، دور الآباء والأمهات، أنهم يأخذوا أثمن الأوقات، أعظم الأوقات في بناء المشروعات، في بناء المستقبل. هذا الذي ينفع المجتمع. كثرة اللوم والعتاب والشكاوى لا تنفع، كثرة الحديث عن هموم الأمة ومشاكلها دون أن نخطو خطوات عملية، لا، علينا أن نشيع فقه الابتهاج، فقه التفاؤل، فقه المسرات في أحلق الظروف. علينا أن نتقبل المجتمع في عفويته، في طريقة ابتهاجه، في طريقة تعامله العفوية مع الناس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استقبله الرجال والنساء، وشاركت المرأة أسماء رضي الله عنها في الهجرة. الذين يظنون أن دور المرأة هو ضعيف أو أن تبقى فقط في بيتها أو لا تتحرك، من أصعب المواقف في الهجرة كان موقف المرأة، وفي لحظات الابتهاج كانت المرأة موجودة. ما أجمل الدعاء الذين يتحركون من فقه المعاناة إلى فقه المعافاة وإلى فقه المسرات والأفراح. روحي إليك تكاسل وتذوب في تفاكر وأسير أين من للحبيب يسار I'm